بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله ونفعنا بعلومه وبكم آمين: وعن قليل نحو دم غيره، أي أجنبي غير مغلظ، بخلاف كثيره، كما قال الأذرعي: دم انفصل من بدنه ثم أصابه. التقدير هنا أي ويعفى عن قليل نحو دم غيره. بعض الناس مصاب بمعالجة الناس مثلا كالأطباء والجراحين، وكان سابقا الحلاقين وأطباء الأسنان. أحيانا يصاب الذين يعملون بالفصد والحجامة، أحيانا يصيبهم دم قليل من غيرهم، فهذا الدم القليل معفو عنه لو وجده في ثوبه وقد صلى، فإن صلاته صحيحة لا تحتاج إلى إعادة. أما لو كان الدم كثيرا، قال الشيخ: بخلاف كثيره. والضبط في القليل والكثير ما يتعارف عليه الناس، لا نحتاج إلى ضبط معين. لو قال الناس عرفا هذا قليل فهو قليل، وهذا كثير فهو كثير. قال: بخلاف كثيره. ومنه كما قال الأذرعي: دم انفصل من بدنه ثم أصابه. يعني كما أن الدم الذي يكون من الأجنبي كذلك هو عبارة عن دم نفسه بعد أن أزاله مثلا بنحو حجامة ثم أصابه مرة ثانية، فصار أجنبيا لأنه خرج عنه أولا ثم أصابه مرة ثانية وكان من دم نفسه، فحكمه حكم القليل لا الكثير. قال: وعن قليل نحو دم حيض ورعاف كذلك، ويعفى عن قليل نحو دم حيض ورعاف كما في المجموع، ويقاس بهما دم سائر المنافذ إلا الخارج من معدن النجاسة كمحل الغائط. يعني كل ما خرج من السبيلين فهو نجس، والمرجع في القلة والكثرة العرف، وما شك في كثرته له حكم القليل. الآن لا نسلب الطهورية بالشك، هذا الدم يا ترى يعني يتردد عنده ما بين الكثير وما بين القليل، فبأيهما نلحقه، بالقليل أم بالكثير؟ لا، نلحقه بالقليل لأننا لم نتحقق بعد من كثرته. قال: وما شك في كثرته له حكم القليل، ولو تفرق النجس في محل ولو جمع كثر كان له حكم القليل. يعني هنا توجد نقطة بسيطة وهنا نقطة بسيطة وهنا نقطة بسيطة، قمنا بجمعها مثلا عقلا فقلنا حكمنا عليها بالكثرة، لا، إنها في حكم القليل لأن كل محل نحسبه لوحده. فهذا عند الإمام. أما عند الغزالي والمتولي وغيرهما فيقولون إذا جمع القليل فبلغ الكثرة فله حكم الكثير، ورجحه بعضهم. يعني يوجد في هذه المسألة إذا جمعنا القليل المتناثر في محال متعددة فبلغ الكثرة، فيوجد قولان عند الإمام الشافعي أو في مدرسة الشافعية، أحدهما يبقى على قلته والثاني له حكم الكثير. ويعفى عن دم نحو فصد وحجم بمحلهما وإن كثر. يعني كان الفصد والحجامة يعني هما من الوسائل الطبية التي ينتفع بها كثير من المرضى، فعندما الحجام لابد أن يجرح مكانا في الجسم ولا بد أن يخرج الدم ثم يقوم بمسحه، فلا بد من بقاء أثر الدم على ذلك المكان، وكذلك أثر الفصد. يا ترى إذا كانت المواضع متعددة وحكمنا على هذا المكان بالكثرة وهذا من دم نفسه، فإننا نقول إن هذا وإن كثر تصح صلاته. قال: وإن كثر وتصح صلاة من آدمي لثته قبل غسل الفم إذا لم يبتلع ريقه. إذن وتصح صلاة من أدمي لثته قبل غسل الفم إذا لم يبتلع ريقه. نعلم نحن أنه إذا خرج الدم مثلا من الأسنان من اللثة، واللثة تعتبر يعني اللام والثاء فيها مثلثة، تستطيع أن تضبطها كيفما شئت، لامها وثاؤها مثلثة. نعم. فقال إذا خرجت هذه، فالأصل هي قليل، ولكنها عندما تمتد بالريق ماذا صارت؟ صارت مختلطة بالغير، والاختلاط بالغير غالبا يضر بذلك. فهذا الرجل إذا خرج شيء من لثته ولم يبتلع ريقه، فإن دم اللثة بالدرجة الأولى معفو عنه، وإذا وصل إلى أنه صار يبتلع اللثة معنى ذلك عمم بهذا الريق الذي أخذه من لثته إلى مسألة البلع، عمم فمه، عند ذلك لا يصح. لذلك قيده بقوله إذا لم يبتلع ريقه فيها، لأن دم اللثة معفو عنه بالنسبة إلى الريق. طبعا الكلام في الابتلاع إنما يكون في الصلاة، لأنه إذا خرجت لثته دمت وبعد ذلك ابتلع الريق، والريق ماذا يوجد معه؟ يوجد معه دم، فكأنما ابتلع الدم في أثناء صلاته، عند ذلك تبطل صلاته، لا من أجل أن اللثة قد خرج منها دم، بل من أجل أن الدم قد دخل إلى حلقه وهو قادر على إزالته من فمه. الرعاف هو نزول الدم من الأنف. قال: ولو رعف قبل الصلاة ودام بقي هذا الدم ينزل من الأنف، فإن رجا انقطاعه والوقت متسع، يريد أن يصلي الظهر، الظهر اليوم مثلا يؤذن في الساعة 12 والعصر في الساعة 3، صار الرعاف في الساعة 12، أي كم يستمر الرعاف؟ ربع ساعة، نصف ساعة، ساعة، ساعتين؟ من الممكن بعد ساعتين ماذا يفعل؟ أن يصلي، الوقت متسع لذلك. لكن حدث الرعاف 13 دقائق، وماذا يفعل الآن؟ لم ينقطع الرعاف وضاق الوقت عليه ولم يبقى أي شيء، لذلك ماذا نقول له؟ يحتاط، ينظف نفسه، وبعد ذلك يضع قطنة خرقة ويدخل في الصلاة، فصار هذا حكمه كحكم سلس البول. ولو رعف قبل الصلاة ودام، فإن رجا انقطاعه والوقت متسع انتظره، وإلا تحفظ كالسلس، خلافا لمن زعم انتظاره وإن خرج الوقت كما تؤخر لغسل ثوبه المتنجس. يعني بعض الناس أراد أن يقول لا، حكمه حكم الثوب المتنجس، ولذلك لا تصح الصلاة به، فينبغي عليه أن ينتظر ليغسل ثوبه المتنجس وبعد ذلك يدخل في الصلاة. ليس هذا الكلام صحيحا، إنما الصحيح أنه إن بقي متسع في الوقت فإنه ينتظر حتى انقطاع الدم، وإن لم يبقى وقت نظف تماما ودخل في الصلاة، وصار حكمه كحكم سلس البول. وإن خرج نعم، ويفرق بقدرة هذا على إزالة النجس من أصله، فلزمته بخلافه في مسألتنا. يعني هذا الإنسان قادر على أن يزيل أثر الدم من أنفه، ولكن كذلك الذي عنده إذا استطاع أن يزيل أثر الدم وهنالك وقت ماذا يفعل؟ ينتظر. أما لا يوجد وقت ماذا نقول له في هذه الحالة؟ نقول له في هذه الحالة تستطيع أن تفعل هذا الفعل، وأن تدخل في الصلاة ولو كان الدم ينزل، وحكمك حكم الذي معه سلس البول. قال وعن قليل طين، وعن قليل طين محل مرور متيقن نجاسته ولو بمغلظ للمشقة ما لم تبق عينها متميزة. الوقت شتاء، والأرض التي نمشي عليها الطريق طريق للبقر، طريق للإبل، طريق للغنم، طريق للماعز، طريق للكلاب، يعني وكل من هذه الأشياء لابد أن يتغوط في طريقه، له روث، ولكن هذا الطريق ترابي مع يعني أشعة الشمس ومع الخلطة في التراب، ثم جاء المطر فصار الكل طينا. قطعا هذا الطين ماذا يوجد فيه؟ نجاسة قطعا. لكن ماذا نقول للإنسان؟ هل يطير؟ لا يستطيع الطيران. هل يستطيع أن يبتعد عن طين الشوارع؟ هذا أمر عسير جدا، وخاصة في فصل الشتاء، ولا بد من المرور في هذا المكان. إذن المشقة دائما تجلب التيسير، هذه قاعدة، وكذا المشقة تجلب التيسير. ننظر الآن إلى الطين الذي أصابه على ثوبه، يا ترى أصابه طين أم روث؟ هذا السؤال هام جدا. يعني لو نظرنا إلى الثوب فقلنا إنسان لا يعلم ماذا يوجد في الطريق، ما هذا الذي على الثوب؟ قالوا طين، معفو عنه ولو معه أي شيء. أما قالوا طين وفيه آثار من البعر ومن الروث إلى غير ذلك موجود، إذن أجزاء الروث موجودة في الطين وتظهر، هذا ليس معفو عنه، إذن هذا ليس معفوا عنه. إذن وعن قليل طين محل مرور متيقن نجاسته، يعني قطعا الحيوانات مرت من هنا واختلط التراب بنجاسة الحيوان، ولو بمغلظ ولو كان من كلب مثلا للمشقة ما لم تبق عينها. إذا بقيت عين النجاسة مع الطين فنقول هذا روث وهذا غائط إلى غير ذلك، فنقول لا تصح الصلاة وصار الثوب يحتاج إلى تطهير. ويختلف ذلك بالوقت، فإذا سامحناه في الشتاء لا نسامحه في الصيف، لأن في الشتاء لا بد من نزول المطر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغيثنا. أما في الصيف فلا يوجد مطر غالبا، وإن كان يوجد، والعبرة بالأماكن التي يعيش فيها الإنسان. في بعض البلاد عندهم في الصيف أمطار موسمية كثيرة لا علاقة لنا، بالنسبة لبلادهم وقت الأمطار معفو عنه، غير وقت الأمطار ليس معفوا عنه. ويختلف ذلك بالوقت ومحله كذلك من الثوب والبدن. عادة الذي يصاب بطين الشوارع من أين يصاب؟ يعني غالبا يصاب من الحذاء الذي يلبسه، ثم بعد ذلك يأتي إلى دون ركبته مثلا. أما وجدنا إنسان قد صار ظهره كله من طين الشوارع، هذا مستهتر صحيح، ولذلك لا يقبل. أو عبد يركب لي مسكليت مثلا بلا رفراف وكلها مثلا تجي لراسه وتقلب كمان للطرف الثاني، في هذه الحالة نقول هذا متعدي بالنسبة للطين. أو يلعب مع الآخرين بالطين ويرشقونه بالطين، هذا لا يعفو يعفى عنه، يعفى عن نقاط ربما جاءت إليه بسبب انتقاله من مكان إلى آخر. حتى إننا في فصل الشتاء لو نظرنا إلى صف المصلين مثلا فنكاد لا نقول يوجد واحد منهم يخلو من نقطة أو اثنتين أو ثلاثة في الصف، عند ذلك نقول هذا عمت به البلوى. أما واحد مطرش كلياته والباقي كلياته لا يوجد شيء، لا هذا ما عمت به البلوى. وإذا تعين عين النجاسة في الطريق ولو مواطئ كلب فلا يعفى عنها وإن عمت الطريق. نحن في بعض المناطق نعرف أن هذا المكان نجس قطعا، طيب إذا كان نجس قطعا ونستطيع أن نمر من الطرف الآخر، فإذا مررنا فيه فهل هذا معفو عنه؟ لا، والطرف الآخر قريب ويمكن الاحتراز عنه، يعني بأن نعرف أن هذا الموطن كله مثلا مكان تتجمع فيه النجاسة والمكان الآخر طرف له، فأي مكان نمشي في الطرف الآخر. فلا يعفى عنها وإن عمت الطريق على الأوجه. وأفتى شيخنا في طريق لا طين بها، بل فيها قذر الآدمي وروث الكلاب والبهائم، وقد أصابها المطر بالعفو عنه عنه مشقة الاحتراز. نعم، إذن بالعفو عنه مشقة الاحتراز. فإذا كنا نقول إن هذا الطريق صحيح لا يوجد فيه طين، لكن لا يوجد لنا طريق سواه، وبعد ذلك قد يصيب القليل من ذلك الأمر، فإذا وصل المسلمون إلى مشقة ولا يستطيعون المرور إلا من هذا الطريق، فإذا كان الطريق لهم إلى المسجد يأتون ويذهبون مثلا، عند ذلك كلما وصلوا احتاجوا إلى تنظيف ملابسهم، المشقة تجلب التيسير. قال قاعدة مهمة، وهي أن ما أصله الطهارة وغلب على الظن تنجسه لغلبة النجاسة في مثله، فيه قولان معروفان بقولي الأصل والظاهر، أو الغالب أرجحهما أنه طاهر عملا بالأصل المتيقن، لأنه أضبط من الغالب المختلف بالأحوال والأزمان، وذلك كثياب خمار وحائض وصبيان وأواني متدينين بالنجاسة، وورق يغلب نثره على نجس، ولعاب صبي، وجوخ اشتهر عمله بشحم الخنزير، وجبن شامي اشتهر عمله بانفحة الخنزير. وقد جاءه صلى الله عليه وسلم جبنة من عندهم فأكل منها، ولم يسأل عن ذلك، ذكره شيخنا في شرح المنهاج. هذه القاعدة، ننظر إلى الأصل في كل مسألة. الأصل مثلا في الثياب الطهارة أم النجاسة؟ الأصل فيها الطهارة. الظاهر منها الطهارة أم النجاسة؟ الطهارة. وهي أن ما أصله الطهارة وغلب على الظن تنجسه، يعني إذا كان إنسان يعمل مثلا في تعزيل الأسيقة والكنيف إلى غير ذلك، غالبا لباسه ماذا يوجد فيها؟ نجاسة. قال وهي أن ما أصله الطهارة وغلب على الظن تنجسه لغلبة النجاسة في مثله، فيه قولان معروفان بقولي الأصل والظاهر، أنه طاهر، يعني نقول يبقى طاهر حتى نتحقق من مسألة النجاسة، أنه طاهر عملا بالأصل المتيقن، لأنه أضبط من الغالب. إحنا لا علاقة لنا بالغالب، الغالب كل واحد يعمل بالنجاسات أنه يصيبه النجاسة، لكن الآن علينا أن نحكم على ثوب أصله طاهر ومن الممكن أن يطرأ عليه النجاسة، فأيهما نأخذ، بالظاهر أم بالغالب؟ الأولى أن نأخذ بالظاهر، طبعا لأنه أضبط من الغالب المختلف بالأحوال والأزمة. يا ترى في أي وقت لبس هذا اللباس؟ يا ترى هل عمل عملا فيه نجاسات أصابته النجاسة إلى غير ذلك؟ قال وذلك كثياب خمار. ثياب الخمار يعني ثياب إنسان يصنع الخمر، والذي يصنع الخمر ألا يصيبه الآن شيء من الخمر والخمر نجسة؟ عند ذلك نقول ما حكم الثوب الذي أصابه؟ الثوب قبل أن تصيبه النجاسة طاهر، هذا العمل بالأصل، ولكن إذا أصابته النجاسة وتحققنا من ذلك صار نجسا. حائض، هلا كل امرأة غالبا النساء يعني تتحفظ كثيرا من أجل أن لا تصيبها النجاسة بواسطة الخرق والوسائل الكثيرة والكرسف، يعني القطن، فمن أجل أن لا يصيب الثوب، ما حكم ثيابها الحائض؟ مع أنها ينزل منها خلال أيام الدم وهذا الدم نجس، نقول إن ثيابها طاهرة. لماذا؟ لأن الأصل والظاهر أنها طاهرة إذا لم يرى أثر الدم على ثيابها. وصبيان، يعني الولد غالبا عندما يبول لا يستنزه عن البول. نعم. وأواني متدينين بالنجاسة. ربما في بلادنا لا نرى شيئا من هذا، فلقد رأيت في بعض المحطات أن في إفريقيا يوجد كثير من الناس يتباركون ببول البقر، وبعد ذلك يأتون فيغسلون أوانيهم قبل حلبها ببولها، يعني يأتون إلى الآنية الطاهرة وبعد ذلك تبول البقر فيها ثم يديرون البول فيها ثم يحلبون في هذه الأواني. فهؤلاء أواني إذا عرفنا أن هذه الآنية قد أصابها ذلك فهي متنجسة. أما الأصل الآن آنية موجودة، صار حرب بيننا وبين الكفار، حصلنا على أوانيهم، هذه يسن أن نغسل هذه الأواني وهذه الثياب لعدم تحرزهم عن النجاسة، لكن هل يجب؟ لا، لا يجب. قال وورق يغلب نثره على نجس، يعني أحيانا ربما يحتاجون بعض أنواع الورق ليقومون مثلا في كثير عند البزورية أوراق كثيرة من الشجر تباع، كل واحدة ربما لعشب من الأعشاب لمرض من الأمراض يستفاد من الخاصية الموجودة فيها، لكن عند الإلقاء عندما يجمع ذلك الورق من الأرض هل وقع على نجاسة أم وقع على مكان طاهر؟ هذا السؤال الذي يطرح. فلذلك أيضا نقول الأصل أنه يقع على مكان طاهر، إلا إذا رأينا عين النجاسة عند ذلك نحكم بأي شيء بنجاسته. ولعاب صبي، طبعا اللعاب هو ما يسيل من فم الصبي، فغالبا من أين يسيل؟ هل يسيل من فمه أم يسيل من معدته؟ نحن نريد أن نقول أولا إن ما يخرج من الولد يريد أن يتكلم، يريد أن يعني يفعل بعض الأشياء التي يسمعها دون قدرة، عند ذلك يسيل بعض الأشياء من فمه، فإننا نقول وفمه غالبا يعني إذا كان قد قاء، احتمال أنه كان قاء وفمه مثلا متنجس، نحن لا نعلم هل قاء أم لم يقع، ما حكم هذا الريق الذي ينزل منه طاهر أيضا؟ سواء كان ذلك للأم أو للغير. وأقل الدرجات نقول في عموم بلوى كل أهل البيت أول ما يدخلون يحملون الصغير، صحيح؟ وربما يقبلونه وربما يقبلهم وربما يأتي فمه على جبهتهم وفمه رطب، فإذا قلنا بالنجاسة صار الناس يذهبون ويعودون إلى مسألة التطهير. وجوخ اشتهر عمله بشحم الخنزير، هلأ كثير من الناس كلما خرج شيء لك دير بالك المسألة محطوط فيها شحم خنزير، طيب هل أنت متحقق من ذلك أم لست متحقق؟ إن كنت متحقق صارت المسألة الآن يقينية، أما إذا لم تكن متحقق يعني وأحيانا يكلفون الشيخ دائما بأن يبحث عن ذلك، لماذا لا تبحث أنت وتخبر الآخرين إذا أردت البحث الحقيقي؟ يعني كم من مرة اضطررنا إلى تحليل بعض الأشياء ثم ظهر معنا إما الصحة وإما نقض ذلك، فالأصل أن لا يكون الشيء مختلطا بنجس، فإذا تأكدنا أنه مختلط بنجس أعطيكم مثال الآن، أقول مسألة الجوخ، نحن نعلم أن الصوف إذا قطع من الأغنام قصة حرق من ظهور الأغنام عند ذلك يصنعون منه الخيوط الصوفية، والخيوط الصوفية بعد ذلك تصبح جوخا، جوخ وعبارة نوع من الثياب الصوفية. يا ترى لو مات الحيوان وأخذوا ما على ظهره بعد موته من الصوف فما حكم ذلك؟ هذا إذا مات فالشعر عندنا نجس. ننظر في هذه المسألة، إذا أخذ لابد من دباغة هذا الجلد حتى نأخذ مثلا الشعر منه، عند غيرنا كالأحناف مثلا يطهر الشعر يعني تبعا للجلد والصوف كذلك والوبر، هذه ناحية. لكن الغالب هل يؤتى بهذه الشعيرات القصيرة فيصنع منها الصوف، أم يؤخذ من تلك الشعيرات الطويلة التي قصت ومن أشياء معينة؟ ومن درس هذه الأمور يرى أنها تقسم ظهر الخروف إلى أقسام عديدة جدا، خاصة كل قسم لا يمس الأرض فيكون أنعم أنواع الصوف ويؤخذ إلى صنع الجوخ، بينما لا تؤخذ هذه القصاصات الموجودة عند موته. فالغالب ماذا يكون، طاهر أم ماذا؟ طاهر، لأن الله سبحانه وتعالى امتن علينا بالأصواف والأوبار والأشعار التي تكون على ظهر هذه الحيوانات المأكولة. قد يقول البعض إنهم يحتاجون إلى نوع من التطرية، يعني من الشحوم. عادة التطرية تكون بنوع من الصابون وبنوع من الزيوت، فقد يقول البعض إنهم عندهم متوفر مثلا شحم الخنزير، وبعد ذلك يطلونها من أجل أن تعطي هذه الطراوة التي فيها. السؤال الآن، يا ترى أنت متأكد من ذلك أم لا؟ يعني كلما جاء شيء بعض الناس، أخي شحم خنزير، إذا أردت أن لا تأكل لا تأكل، إذا أردت أن لا تلبس لا تلبس، إذا أردت أن تحتاط احتاط. أما أن تحكم على الناس وتقول هذا نجس، هذا يحتاج إلى يقين، لا نسلب الطهورية بالشك. فإذا تحققت تقول ذلك. مثلا بعض الناس عندهم خبرة عالية جدا، تعطيه سترة جلدية مباشرة، يمسك هكذا الجلد يشده قليلا فيقول لك هذا جلد بقر، هذا جلد غنم، هذا جلد مثلا ماعز، هذا جلد خنزير، مباشرة يقول لك صاحب الخبرة. والدليل على ذلك أنك تذهب إلى 20 شخص من أصحاب الخبرة، فإذا كان الثوب من جلد خنزير فالكل يقولون لك هذا من خنزير، هذا من خنزير. عند ذلك نقول لا يجوز لبسه ولا الصلاة فيه لأنه يحمل نجاسة. قال وجوخ اشتهر عمله بشحم الخنزير وجبن شامي. الجبن غالبا يوضع له الأنفحة، والأنفحة إنما تؤخذ من كرش الخروف الصغير الذي لم يتناول شيئا، يعني إذا ذبحت الشاة ووجد في داخلها شاة أخرى وهي حامل، أخذنا من كرش تلك الشاة، قطعنا ما في الداخل قطعا صغيرة، فإذا جعلنا اللبن ووضعنا هذه الإنفحة تحول اللبن إلى جبن. هذه الإنفحة من أين موجودة؟ من المعدة، من داخل الكرش، من داخل. ما حكم داخل الكرش في هذه الحالة، نجس أم لا؟ الأصل معفو عنها، معفو عنها إذا كانت من طاهر، أما إذا كانت من نجسين فهي غير معفو عنها. يا ترى هل يقول عندهم عدة حيوانات، يا ترى يحتمل أنهم وضعوا إنفحة خنزير مثلا، فهل نأكل ذلك الجبن أو لا؟ الأصل الطهارة، ونحن لا نقول بنجاسة هذا الجبن إلا، يعني الأصل العفو عن الأنفحة كيفما كانت إلا من الخنزير. إذا تحققنا أنها من الخنزير عند ذلك نقول بنجاسته. وجبن شامي اشتهر عمله بإنفحة الخنزير، وقد جاءه صلى الله عليه وسلم جبنة من عندهم فأكل منها ولم يسأل عن ذلك. يعني ما سأل هل جعلت من إنفحة خروف، من إنفحة خنزير، من إنفحة، ما سأل صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء يعني الورعين طبعا ما أراد أن يقرب من المعفوات أصلا فلم يأكل الجبن فيه، لكن هذا هل حرم الجبن على غيره؟ هذا بالنسبة إلى نفسه احتاط في هذه المسألة فأراد ألا يأكل الجبن، لا من إنفحة معفو عنها ولا من غير معفو عنها. ثم قال ويعفى عن محل استجماره وعن ونيم ذباب. نقف هنا إن شاء الله ونتابع في الغد، والحمد لله رب العالمين.